قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شق شق الله عليه. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجرير تميمة أنه قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابا وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه. ومتن. فقال: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم إراقه. إراقه. من دم إراقه. شنو؟ يمكن هراقه، يمكن بهمزة وبين همزة هراقه وإراقه. قال: لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم فراق من دم فراقه فليفعل. فراقه فليفعل. لا، من يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يقول البخاري رحمه الله: باب من شق شق الله عليه. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام، وهي تتعلق بولاة الأمور الذين يتولون شيئا من أمور المسلمين، وأنهم إذا شقوا عليهم أي على رعاياهم ومن كان تحت ولايتهم، فإنهم يجازون على ذلك بأن شق عليهم جزاء وفاق الجزاء من جنس العمل. وهم لما شقوا على غيرهم من رعاياهم شق الله عليهم، فكان جزاء وفاقا لهم، وهو جزاء من جنس العمل. فكما أن العمل فيه مشقة على الرعية، فالعقوبة التي يعاقبون عليها فيها مشقة، وإذا فهو جزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في السنة المطهرة أن الجزاء من جنس العمل، من يسر يسر الله عليه، حديث أبي هريرة: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. وهنا المشقة على الرعية وعلى من له عليهم ولاية يكون عقابها أن يشق عليه، وجزاؤها أن يشق عليه، فيكون جزاؤه الذي يجازى إياه يشق عليه بأن يشق عليه، كما أن فعله الذي فعله وعقب عليه بهذا الجزاء أنه شق على الناس، أنه شق على الناس. وفي هذا تحذير من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يرفق وأن يحسن وأن لا يشق على الرعية. قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه. يعني أن الرسول دعا على من رفق أن يرفق به، ومن شق أن يشق عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وذلك أن طريف أبي تميمة قال قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. صفوان هو ابن محرز وهو من التابعين، وأصحابه يعني أصحاب صفوان، وكان جاء إليهم جندب بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في البصرة. طلبوا فأوصاهم وحدثهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الوصية فأوصاهم. قال شيء قال لا قال ايش شهدت يعني انه شهد صفوان ابن محرز واصحابه وجندبا يوصيه كما جاء مبينا في بعض الروايات. صاحب الاصحاب هو صفوان لانه عنده جماعه وله اصحاب في البصره, فجاء اليهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب بن عبد الله البجلي فاوصاهم. وهذا الذي هو طريف حضر هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي هو بين صفوان واصحابه, وهذا الذي هذا الصحابي الجليل الذي جاء اليهم واوصاهم, فكان مما اوصاهم به او كان وهو يوصيهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت لا أول قالوا هل سمعت نعم كان يوصيهم وقالوا له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن شق شق الله عليه. فسمع الحديث سبق أن مر, وسمع يعني قام مقام رياء وسمعة يعني عمل عملا أو حصل منه عمل المقصود منه أن يسمع به وأن يتكلم فيه وأن يمدح وأن يرفع صيته وأن يكون له ذكر. فهذا الذي دفعه إلى هذا القيام فهذا يسمع الله تعالى به يوم القيامة بأن يفضحه على رؤوس الأشهاد, يسمع الله تعالى به ويحصل له هذا الشيء الذي قصده لكن على وجه يسوءه, وذلك في يوم القيامة لأنه عوقب بهذا المقام الذي قامه مقام رياء وسمعة ليسمع به ويذكر وليشتهر وليشار إليه بالبنان ويمدح, ولم يكن الذي دفعه إلى ذلك طلب مرضاة الله عز وجل وثوابه ورغبة فيما عنده, وإنما دفعه إلى ذلك الشهوة في الذكر وفي الجاه وفي الصيت. الله تعالى يسمع به يوم القيامة بأن يحصل له هذا الذكر ولكن على وجه يسوءه, يذكر ويذكر بغير الخير ويذكر بما يسوءه فيكون ذلك عقوبة له. ومن شق شق الله عليه, من شق يعني على غيره ممن له عليه ولاية شق الله عليه لأن جازاه من جنس عمله, فكما شق على غيره شق الله تعالى عليه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. قالوا أوصنا, قالوا أوصنا. قال إن أول ما ينتن من الإسلام من الإنسان بطنه, إن أول ما يمكن من الإسلام من الإنسان بطنه, فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل, من استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. معلوم أن الإنسان أول يعني ما يحصل له الإنسان هو البطن, لهذا يعني هؤلاء الذين ينقلون الأموات من مكان إلى مكان يعني من أجل أن لا يحصل الإنسان يعني يجري في بعض البلاد أنهم يشقون بطنه ويخرجون ما فيه لأنه يسرع إليه الإنسان النتك وتغير الرائحة, فهم يعمدون إلى أن يأخذوا أن يفتحوا بطنه. وطبعا هذا ليس له وجه ولا ينبغي بالنسبة للمسلم أن يفعل معه ذلك, وإنما يدفن في المكان الذي مات فيه. وإذا كان يخشى عليه كونه في بلاد كفر ويخشى عليه أن يحصل له في قبره شيء يعني ليس بمحمود فإنه ينقل, ولكن يبادر بنقله بحيث لا يحتاج إلى أن يشق بطنه. لكن المقصود من هذا أن هذا الحديث وهذا الكلام الذي في هذا الحديث إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن يعني تتغير رائحته ويظهر له ريح كريهة وخبيثة بطن الإنسان. ثم قال فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، أن لا يأكل إلا طيبا يعني الطعام الذي يأكل الإنسان يكون طيبا حتى يسلم من العقوبة على أكل المال أكل الأموال بالباطل، حتى يسلم من مغبة ذلك ومن عقوبة ذلك. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، من أسباب عدم قبول الدعاء أن الأكل الحرام. ثم ذكر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم قال بعد ذلك ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. وهذا كلام بليغ، هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث من أبلغ الكلام وأجمل الكلام، وفيه ترهيب وتحذير، ترغيب في الخير وتحذير من الشر، ترغيب بأن يكون الأكل طيبا وليس حراما، وتحذير من أن يكون الأكل من مال حرام. إن أول ما ينتن من الإسلام بطن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، لأن البطن هذا شأنه، هذا الذي يأكل الإنسان في بطنه وهو من المال الحرام أول ما ينتن من الإسلام من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ثم قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم إحراقه فليفعل. يعني هذا فيه يعني التحذير من التعدي على الناس في أنفسهم، هناك التحذير من التعدي بالأموال وبأخذ الأموال وأكل الأموال بالباطل، وهنا التحذير من التعدي على الناس بأنفسهم بحيث يقتله أو يجرحه، بحيث يعني يحصل من القتل أو الجرح بحيث يسيل الدم ويخرج الدم منه بسبب تعديه عليه بالقتل أو الجرح. وهذا شامل يعني يشمل إهراق الدم عن طريق القتل أو عن طريق التعدي بالجرح وإيصال الأذى إليه بجرحه وإخراج دمه منه. وهذا كما عرفنا فيما مضى إنما هو في الغالب، لأن القتل يكون بسفك الدم، لكنه قد يكون بغير سفك الدم مثل الخنق، مثل الخنق قد يخنق يموت الإنسان بدون ما يسيل منه دم. فهذا بناء على الغالب أن القتل يعني يحصل عن طريق إخراج الدم وعن طريق سفك الدم، وإلا فإن الموضوع المقصود الإهلاك أو التعدي بأي وسيلة، سواء خرج دم ولا ما خرج دم، سواء خرج منه دم أو ما خرج منه دم. وقد يحصل القتل بدون خروج دم، ويحصل التعدي على جسم الإنسان بدون خروج دم فيتضرر دون أن يسيل منه شيء من الدم ولو كان قليلا. لكن ذكر الدم في الأحاديث التي يأتي فيها سفك الدم وخروج الدم لكونه هو الغالب، إلا فإن المقصود وصول الأذى إلى الإنسان في نفسه كليا كالقتل، أو جزئيا كالإصابة بجرح أو غيره، كل هذا منهي عنه وكل هذا داخل تحت الوعيد. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم إحراقه فليفعل، يعني معناه يحذر أن يلحق الضرر بالناس في تعدي على أنفسهم بالقتل أو الجرح أو التعذيب، وكذلك التعدي على أموالهم في أخذها وأكلها. والأكل تعبير عنه لأن لكونه الغالب، وإلا فإنه إذا استعمل المال الذي أخذه من مال الحرام لا بأي نوع بأي عمل كان، سواء كان يلبسه أو يبني به مسكن أو ما إلى ذلك، كل هذا داخل في التحذير من أكل أموال الناس بالباطل. لكن لكون الغالب على الأموال استعمالها في الأكل فجاء التعبير بالنسبة فيما يتعلق بالبطن، وإلا فإن المقصود الابتعاد عن الحرام سواء كان ليؤكل أو ليحصل به الأكل أو ليحصل به اللبس أو ليحصل به السكنة أو ليحصل به أي وسيلة أو أي منفعة من المنافع. ثم وهذا يتعلق بمن شق على من شق فاشقق عليه، لأن من المشقة على الناس أن يشق عليهم في أنفسهم أو في أموالهم، أن يشق عليهم في أنفسهم أو في أموالهم، في أنفسهم بأن يعتدي عليهم بقتل أو ضرب أو جرح أو غير ذلك، وفي أموالهم بأن تؤخذ منهم ظلم ويتعدى عليهم في أموالهم سواء كانت أكلت أو لبست أو استخدمت في بناء أو استخدمت في مركوب أو استخدمت في أي وسيلة من الوسائل التي يحصل بها الانتفاع. ثم قال قلت لأبي عبد الله، والقائل هو الفربري، القائل هو الفربري الراوي الصحيح عن البخاري، وهو الذي قال قلت، وأبو عبد الله هو البخاري، أبو عبد الله هو البخاري. من الذي قال سنة رسول الله؟ هل هو جندب؟ قال نعم، نعم جندب هو الذي قال سنة رسول الله، لأنه في الحديث في أول الحديث فيه ذكر صفوان وذكر جندب، وليس به ذكر من الموصي، لكن جاء في بعض الروايات ما يبين أن الموصي هو جندب بن عبد الله. ثم أيضا صفوان وغيره ممن كان حاضرا تابع من التابعين، وجندب هو الصحابي، فإذا هو الذي يسبق عليه وهو الذي يصلح منه أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا صحابي. أما قال رسول الله قال رسول الله كذا، هذا يمكن أن يقوله من يقوله يصير مرسل، لكن أن يقول سمعت هذه لا يقولها إلا صحابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فقال أبو عبد الله نعم هو جندب، يعني هو الذي قال هذا الكلام. وقوله قالوا أوصنا، قال إن أول ما ينتهي من الإنسان بطنه، قيل إنه مرفوع وقيل إنه موقوف وأنه من كلام جندب، لكن على القول بأنه موقوف فله حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي ليس فيها مجال للاجتهاد، يعني في تحديد العقوبات وكونه يحال بينه وبين الجنة بزمن إعراقه وما إلى ذلك، يعني هذا من الأشياء التي لا مجال للاجتهاد، لا مجال للرأي فيها، فيكون لها حكم الرفع إذا قال ذلك الصحابي، لأن ما لا مجال للرأي فيه إذا قاله أحد من الصحابة ولم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات عن الآن بني إسرائيل، فإن ذلك يكون مرفوعا حكما، يعني له حكم الرفع، وإن لم يكن صريحا إلا أنه يكون مرفوعا حكما. وفي أول الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من سمع سمع الله به ومن شق قالوا أوصنا، فيحتمل أن تكون هذه الوصية من كلامه هو ولكن لا حكم الرفع، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون مرفوعة كما كان الذي في أول الحديث مرفوعا. قال باب القضاء والسقيا بالصريح، وقضى يحيى بن يعمر يعمر وقضى يحيى بن يعمر بالصريح، وقضى الشعبي على باب داره، وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استفان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحسب. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب القضاء والفتية في الطريق. باب القضاء والفتية في الطريق يعني يكون القاضي يقضي ويمشي في الطريق يعني يلقاه خصمان فيقول أحدهما الداعي عليه كذا وهذا يقول يأتي بشهود فيقول ما عندي شهود فيقول لك يمينه فيحلف ويقضي بينهما وتنتهي. فالقضاء والفتية في الطريق يعني هذه الترجمة عقدها لجواز ذلك ولأن ذلك سائق وأنه جاء عن السلف وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالفتية فقد أورد أثرين يتعلقان بالقضاء وهو أن يحيى بن يعمر وهو من التابعين قضى في الطريق وقضى الشعبي في سدة في باب داره وقضى الشعبي على باب داره يعني ما هو بداخل الدار وإنما هو على الباب يعني فهو مثل القضاء في الطريق لأن يعني يكون على الباب ويجي واحد ناس ماشيين متخاصمين فكل يدلي بحجته ثم يقول حقه كذا وينتهون على هذا. هذان أثران عن هذين التابعيين وهما يحيى بن يعمر والشعبي عامر الشعبي. فيحيى بن يعمر قضى في الطريق والشعبي قضى على باب داره. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما كان في سدة المسجد يعني في باب المسجد لقيهما رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ استفتاء سؤال متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ ما الذي هيأته وقدمته لنفسك إذا قامت الساعة؟ فكان الرجل استكان يعني خضع وقال ما أعددت لها كبير صياما ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. أنت ولا المرء مع من أحببت؟ أنت مع من أحببت. والحديث جاء بصيغة متعددة وقد سبق أن مر بنا الحديث مرارا ونقصد منه الاستفتاء في الطريق. الرسول كان يمشي وهذا جاء لقى في الطريق واستفتاء فهو شاهد للفتوى والحكم مثله. فلو جاء يعني الحكم مثل الفتوى وإذا كانت الفتوى حصلت في الطريق فإذا جاء اثنان يختصمان وكل أدلى بحجته وحصل القضاء فهذا مثله ومقيس عليه. وإذن فالقضاء في الطريق والفتوى في الطريق سائغان ولا يلزم أن يكون ذلك في مقر الحكم أو في مقر الفتوى أو في المنزل أو في المسجد بل يجوز أن يكون ذلك في الطريق كما جاء عن السلف وكما جاءت الفتوى في الطريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا السؤال عن الساعة يتكرر ويكثر السؤال عن الساعة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة علم الساعة الله تعالى أخفى على الناس لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث جبريل لما جاء يعلم الناس أمور دينهم لما سأله عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الرسول الملكي والرسول البشري كل منهما لا يعلم متى تقوم الساعة فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول هو رسول الله والسائل جبريل. فالسائل رسول ملكي والمسؤول رسول بشري. وما وكل منهما لا يعلم. ولهذا قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها فأخبره بشيء من أمراتها. أخبره بشيء من أمراتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فأحيانا يجيب بشيء من علاماته وأحيانا يقلب السؤال على السائل ليلفت نظره إلى ما هو أهم من السؤال كما هنا، لأنه لما سأل الساعة الساعة آتية وكل آت قريب، لكن ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، والمهم ليس معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للناس، أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام، قلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى الأمر المهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يعرف عليه، فقال له وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ سؤال بدل سؤال، سؤال بدل سؤال، ولكنه يتعلق بالمسؤول عنه من حيث ما بعده وما وراءه وما يجده الإنسان وراءه من ثواب أو عقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما في الحديث قلت يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم صرفه عن سؤاله وأرشده ولفت نظره إلى ما ينبغي أن يهتم به ويعنى به، وهو الاستعداد لما بعد قيام الساعة. الرجل خضع واستكان لما قال له هذا السؤال، طلع عليه السؤال وتذكر الموت وتذكر الآخرة، قال ما أعددت لها كبيرة قياما ولا صلاة، ولكني أعددت حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرأة أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وقد مر بنا في البخاري أن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بعدما حدث بهذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، يعني بعد فرحتنا بنعمة الإسلام ما فرحنا أشد من فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله، على أنس رضي الله عنه، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. هذا كلام أنس الذي ذكره عقب تحديثه بهذا الحديث، وأنهم سروا وفرحوا بهذا لأن الرسول قال المرء مع من أحب وهم يحبون، وقال أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. المرء مع من أحب طبعا هذا لفظ عام، وأنت مع من أحببت خاص، لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدا بشيء لا يختص به فهو خطاب للجميع، لا يخص المخاطب، لا يخص المخاطب الذي يخاطب بحكم شرعي، بل حكم الشرعي للأمة جميعا. ولهذا الرجل الذي نزلت في حقه الذي قبل الأجنبية ونزل في حقه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم، بل لأمتي كلهم. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، ما لم يكن ذلك الخطاب جاء ما يدل على أنه خاص به، مثل ذلك الذي قال يضحي بعناق، يعني قال لن تجزع عن أحد بعدك، انها تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك, يعني معناها انها رخصة لك خاصة بانه تجزي عنك, والا فان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع. قال: باب ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وقال: حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول لامراه من اهله: تعرفين فلانا؟ قالت: نعم. قال: فان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر, فقال: اتق الله واصبري. فقالت: اليك عني, فانك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفت. قال: انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابا, فقالت: يا رسول الله, والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الصبر عند اول صدمه. ثم رضي البخاري رحمه الله حديث من حديث انس بن ما شباب. قال: باب ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. باب ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب, يعني يكون على الباب, يعني يدخل الناس ولم يكن, يعني هذه الترجمه: باب ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب, يعني شخص يكون على الباب يعني يدخل الناس ويمنع ويرتب وما الى ذلك, لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ما ذكر انه صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. واورد فيه حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه عند قبر وهي تبكي, وقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: اليك عني, فانك خلو من مصيبتي, يعني انا مصابه وانت ما عندك الذي عندي, وليس في صدرك الذي في صدري. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب, فجاءها من جاءها وقال: إن أتعرفين هذا؟ إنه رسول الله, إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه لتعتذر, ذهبت إليه لتعتذر وأنها ما عرفته. قالت: والله ما عرفته. يعني كونها قالت له ذلك الكلام: إليك عني, يعني خلي بيني وبين نفسي واتركني ولم تصب بمصيبتي, تريد أن تعتذر من هذا الكلام الذي خاطبت به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت إليه لم تجد عنده بواب, هذا هو محل الشاهد, ما وجدت بوابا يعني على الباب. فقالت: يا رسول الله, والله ما عرفتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند أول صدمة, إنما الصبر عند أول صدمة, يعني عند الصدمة الأولى. الصبر عند المصيبة يكون عند المفاجأة, أما بعد ذلك فلا بد أن يحصل السلوان, لا بد أن يسلو الإنسان بعدما يمضي الوقت, لا بد يحصل السلوان. لكن الصبر يكون عند أول صدمة, عندما يفاجئ الإنسان بالمصيبة عند ذلك يتبين أو يتميز من يصبر ومن لا يصبر. الذي النائحة التي تنوح والتي تصبر والتي تشق ثوبها والتي تحلق شعرها, ورسول برئ من الصالقة والحالقة والشاقة, الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة, والشاقة التي تشق ثوبها عند مصيبة, والحالقة التي تحلق شعرها عند مصيبة. الصبر عند الصدمة الأولى, وكذلك النياحة. وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب, هذا لا بأس به, وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم, وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا, ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون, وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. المحل الشاهد من هذا أنه قال أنها قالت: ولم تجد عنده بواب, ولم تجد عنده بواب. وهذا يعني جاء في بعض الأحاديث أن الرسول كان له بواب, يعني في بعض الأحيان, يكون هذا محمول على الغالب. أما إذا حصل ما يقتضي ذلك فإنه حصل منه كما جاء في قصة أبي موسى الذي مر بنا قريبا, وأنه قال لأكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فجلس عند الباب وجاء أبو بكر يستأذن فقال مكانك حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهب إليه وقال أبو بكر يستأذن, فقال إذن له وبشره بالجنة. ثم عمر ثم عثمان, الحديث الذي مر بنا قريبا في قضية كون جالسا على البئر ودل رجليه بالبئر وقد كشف ساقيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إليه في قصة اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه, وأنه كان في مشربة يعني في غرفة كان فيها وكان له غلام اسمه يرفع, ويعني طلب منه أن يستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخاذ البوابين عند عدم الحاجة إليهم لا ينبغي, ولكن عندما يكون هناك حاجة من جهة من أجل تنظيم وترتيب الناس وتقديم الأسبق فالأسبق, هذا ذكره العلماء فقالوا إنه إذا كان هناك أمر يقتضي بحيث لا يحصل تقدم بعض على بعض وأن يكون هناك ترتيب ويكون هناك تنظيم وتقديم الأسبق فالأسبق, إن هذا لا بأس به. فالرسول صلى الله عليه وسلم الغالب عليه أنه لم يكن له بوابين, وأحيانا يكون, ولعل ذلك في الأوقات التي لا يحتاج إلى التي يحتاج إلى أن يستأذن للدخول عليه, يعني حتى لا يكون على هيئة لا يعني ينبغي أو لا يريد أن يطلع عليه إن أحد وهو عليها. ومحل الشاهد كما عرفنا قول ما جاء في الحديث ولم يكن له بواب عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا لأن المقصود من ذلك أن الأمراء والمسؤولين يعني هل يتخذون بوابين أو يتخذون بوابين, هذا هو المقصود. قال باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. وقال حدثنا محمد بن خالد الزهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قيس بن سعد كان يسول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ثم ورد البخاري رحمه الله باب حكم الحاكم بالقتل دون الحاكم الذي فوقه دون الحاكم الذي فوقه. باب حكم الحاكم بالقتل دون الحاكم الذي فوقه يعني الذي ولاه والذي هو مرجعه. يعني ومعنى هذا هل الحاكم يحكم بالقتل دون أن يرجع إلى الحاكم الذي ولاه أو الإمام الذي هو أعلى منه أو الذي فوقه؟ أورد في هذا حديث أولها الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. الحاكم باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه القتل دون الإمام الذي فوقه, يعني دون أن يرجع إلى الإمام الذي فوقه, وأن هذا من صلاحياته ومن مهماته لأنه وكل إليه الحكم بين الناس, إذن يحكم دون أن يرجع. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو أن النبي أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة بين يدي الأمير, بمنزلة صاحب الشرطة بين من الأمير بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. أنس بن مالك رضي الله عنه عاش وأدرك الشرط واتخاذ الشرط الذين يكونون حول الأمير لتنفيذ ما يريده من مهمات, ولهذا يعني مثل وقال إن قيس ابن سعد يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لينفذ الشيء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني معناه أنه يكون عند الأمير ينفذ الشيء الذي يريد تنفيذه، يريد الأمير تنفيذه. وهذا تمثيل للناس بما شاهدوه وعاينوه، وأن يعني بما يشاهدونه ويعاينونه، وأن قيس بن سعد وهو قيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ سيد الأوس وقد قتل وقد استشهد يوم الخندق، وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخزرج. هذا قيس ابنه ابن سعد بن عبادة قيس، وهذا يعني هذا مهمته أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذه، وهو يعني يشبه أو مثل ما يشاهده الناس ويعينه الناس في زمن أنس بن مالك رضي الله عنه في عصر بني أمية وقبل عصر بني أمية، هذا الشرط حصل قبل ذلك. ومحل إراده وجه إراده أن يعني قيس كونه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني وأنه يعني دونه يعني دون الإمام، يعني كونه عند الإمام يعني هو من هذه الناحية كونه عند الإمام ليس دون أن يرجع، لأنه هو بين يدي الإمام وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجه إراده يعني إذا فسرت دون بمعنى عند فإنه يستقيم يعني إراد هذا الحديث الذي هو حديث أنس في باب الحاكم يحكم بالقتل على من استحق القتل دون الإمام الذي فوقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن بلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. ثم أولى البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن وأتبعه بمعاذ، وجعل لكل منهما مخلافا كما سبق أن مر بنا صحيح أنه جعل اليمن اسمين كل واحد منهما يسمى مخلافا، وجعل أبا موسى على ناحية على مخلاف ومعاذ بالجبل على مخلاف، فكانوا يتجولون كل يعني يتجول بالمكان الذي هو مسؤول عنه. فجاء معاذ يعني إلى يتجول ووجد أبا موسى قريب من الحدود أو من الناحية التي كان مسؤولا عنها، فجاء زائرا له وإذا رجل موثق عندهم، قال ما هذا؟ قالوا هذا مسلم ارتد وصار يهوديا. فقال لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل، فقتل. الحديث سبق أن مر بنا، الحديث سبق أن مر بنا. وهنا ليس فيه الحديث هنا ليس فيه ذكر شيء يعني يشهد للترجمة من ناحية الحكم، لكن فيه أن كل منهما والي، وكل منهما والي يعني أبو موسى والي وعثمان ومعاذ والي، وكل واحد منهما والي ويحكم. وقال من بدل دينه فاقتلوه كما سبق أن مر بنا هناك. وإذن فالقتل وغيره من الأحكام يقوم بها القاضي والحاكم دون أن يرجع إلى الإمام، دون أن يرجع إلى الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.